ففيه الحجج والبراهين وإقامة الأدلة العظيمة على توحيد الله جل في علاه وعلى عظيم ربوبيته. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سبب نزول هذه الآية اختلف فيه العلماء على ثلاث أقوال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراوح قدميه يقوم على رجل حتى نزلت هذه الآية، يعني هو لما أوحى الله إليه ونزل عليه القرآن كان يقوم الليل لا راحة عنده، يقوم الليل كله وكان يراوح بين قدميه، فأنزل الله عليه جل في علاه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طبعا طه هنا ليس اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال كثير من العوام الذين ليس لهم يعني حظ ونصيب من العلم. قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأيضا سبب نزول الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن صلى بأصحابه وأطال بهم جدا، فقالت قريش رضي الله عنهم فقالت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، لأنهم كانوا يقومون يجتمعون ويصلون يعني يجتهدون في العبادة، فقالوا إن الله أنزل عليه هذا القرآن ليشقى، فأنزل الله ردا عليهم زجرا وردعا، قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والثالث أن أبا جهل والنضر بن الحارث والمطعم بن عدي قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ستشقى بترك ديننا، فأنزل الله جل في علاه ردا عليهم هذه الكذبة الكبيرة، فقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا شقاء بل السعادة، كل السعادة بهذا القرآن، والنجاة كل النجاة، والفلاح والسداد والرشاد، بل الكرامة والعزة والتمكين في الدنيا والرفعة في الآخرة بالتمسك بكلام كتاب الله جل في علاه. أرأيت الرؤيا التي أولها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يأخذ بالسبب الممدود إلى السماء، هذا كتاب الله جل في علاه، من أخذ منه على به وارتفع وارتقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وقد قال الله جل وعلا: لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم وعزكم وكرامتكم وعزتكم وقوتكم والتمكين والريادة، كل ذلك في هذا الكتاب العظيم، فكيف يكون به الشقاء؟ وقد قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلما قال أبو جهل والنضر بن حارث والمطعب: إنك إن تركت ديننا تشقى، فأنزل الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. واختلف العلماء في تفسير قول الله تعالى طه، فقالوا هي معناها يا رجل، لما قال له ستشقى فقال: يا رجل إنك لا تشقى بالتمسك بهذا الكتاب، يا رجل إنك على الجادة فلا يمكن أن تشقى بالتمسك بهذا الكتاب. فطه هنا بمعنى يا رجل، وهذا عن ابن عباس، وقال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة. نعم، قالوا طه بمعنى يا رجل ولكنها باللغة النبطية، وقالوا باللسان بالسريانية بمعنى يا رجل، وقالوا بالحبشة بلغة الحبشة. على كل، فمن من من من تفسير قول الله تعالى طه يعني يا رجل نداء، يعني لا تعبأ بقولهم ولا يشوش عليك ولا يهولنك ما يقولون، فأنت على الجادة وأنت في عز ما دمت متمسكا بما أوحى الله إليك. وقيل هي حروفنا الأسماء، وبعضهم يقول من أسماء الله جل في علاه، وهذا باطل، أو من قال هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا باطل. وقيل الطاء بمعنى طابة هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل طرب أهل الجنة، وغير ذلك من المعاني التي لم يرد عليها شيء، لكنها من الحروف التي تقدمت الكتاب، كالحروف نون ألف لام ميم حاء حميم عين سين قاف، كل ذلك من الحروف، كأنه كما قلنا بأن الدلالة الواضحة في ذلك أن الله تعالى يقول لهم هذا القرآن الذي أعجزكم ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله، فهو هذا القرآن من هذه الحروف، مكون من هذه الحروف. قيل هو قسم أقسم الله به، وهذا أيضا ليس بقريب. وقيل معناها الأمر طأ الأرض بقدميك، أنت تتراوح أنت تصلي طأ الأرض بقدميك ولا تتحرك، والمعنى لا تشقى لا تتعب وتبلغ الجهد، القصد القصد. وزي قال يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا نصف أو انقص منه قليلا أو زيد عليه القرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن نشأة الليل يشد وطئا، إلى آخر الآيات التي نزل فيها العذر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا، وهذا أيضا فيها دلالة على علو الله جل في علاه، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو، التنزيل لا يكون إلا من علو، فهذه الآية أيضا تدل على علو الله جل في علاه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن القرآن ليس من كلام محمد ولا من شعر الجاهلية ولا من كلام البشر، كما قال الأفاك الأثيم عندما نظر وبصر ثم فقدر نظر ثم قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا لا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ليس هذا من قول محمد صلى الله عليه وسلم ولا من قول البشر، بل هو من قول رب البشر سبحانه جل في علاه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كما قال الله جل في علاه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، هذه فيها دلالة على علو الله جل في علاه، أن التنزيل لا يكون إلا من علو. وأيضا فيها أن الكلام كلام الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا القرآن الذي يتلى عليك ليس للشقاء ولكن للسعادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء أحزاني وهمي. وقد قال الله عن كتابه، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد بل لتتمكن بل لتنجو، ولا نجاة إلا بكلام الله جل في علاه، ولا نجاة ولا سداد ولا ولا ولا رشاد ولا فلاحة ولا تقدم إلا بكتاب الله جل في علاه. فعليك أن تستمسك بالذي أوحي عليك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد، بل لتسعد. ولذلك قال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، لما تباعد الناس عن كلام ربهم عن كتاب ربهم جل في علاه وتهاونوا في التمسك بكتاب ربنا جل في علاه وبتعظيم ما فيه وتعظيم دين الله، هانوا على الجميع، جعلهم الله جل في علاه يعني في مهانة وفي ذلة، هانوا على الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله، قال كراهية الموت وحب الدنيا، نعوذ بالله من الخزلان. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وأنت ترى الأنس كل الأنس عندما تقرأ كتاب ربك جل في علاه، وترى بأن ملازمة الكتاب فيها ما فيها من القرب من رب الأرض والسماء، وفيها ما فيها من النجاة، وفيها ما فيها من التمكين، وصاحب القرآن لا يقع إلا متكئا بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. إن من إجلال الله إن إن إن إن من إجلال الله إكرام ذي الشيب المسلم، قال والحامل للقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا فيه. وفي رواية قال سيأتي زمان على أمتي يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا، وهذه فيها دلالة أيضا على أن من رام السعادة فعليه التمسك بالكتاب، على أن من رام السعادة فعليه التمسك بالكتاب. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى. هل الاستثناء هنا استثناء منقطع أم متصل؟ ولو كان متصلا فما معناه، ولو كان منقطعا فما معناه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هنا الاستثناء منقطع ولا متصل؟ أين الإجابات؟ ممتاز. إجابة جهاد صحيحة، إجابة من الأبرار صحيحة. نعم، جزاكم الله خير، ممتازين. الإجابة الاستثناء هنا استثناء منقطع، هذا راجح صحيح. الاستثناء هنا استثناء منقطع. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليس التذكرة من الشقاء بحال من الأحوال، لكن تذكرة، وأيضا التذكرة ما كانت على العموم بل هي على الخصوص، تذكرة لمن يخشى. فهنا لم يعمم، يعني لم يكن تذكرة لجميع الناس، لم يكن تذكرة لجميع الناس، بل هو لمن يخشى والذي يتذكر به، كما قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فيكون هو تذكرة، نعم تذكرة، واعظا لمن يخشى، لمن تهيأ لذلك، لمن كان قلبه مستوعبا لهذا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكيرا لمن يخشى، لكن تذكيرا لمن يخشى، فإن هؤلاء هم أحق الناس بهذه التذكرة، وهم أهل النجاة حقا وأهل التمكين حقا. قال إلا تذكرة لمن يخشى. ولأنه لا ينتفع بها إلا ذلك. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فقال تنزيلا بمعنى أنزلناه تنزيلا، وهذا تأكيد على أنه منزل من ربك جل في علا. فإن قال إلا تنزيلا أي أنزلناه تنزيلا من ربك، فيها التأكيد على أنه منزل من الله جل في علاه، وأنه تأكيد على العلو، وتأكيد أيضا على أن القرآن كلام الله جل في علاه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وهذا أيضا فيها دلالة على التأكيد في مظاهر الربوبية، لأن الذي أنزله هو الرب الجليل القوي القادر المتكبر المتجبر. له الجبروت والقوة والقدرة. تنزيلا ممن خلق الأرض، يعني أتستبعدون أن ينزل الله جل في علاه وقد خلق السماوات العلى، خلق الأراضين وخلق السماوات العلى. قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، العلياء، سماء عليا، سماوات على. وآخر السماوات هنا أيضا لأن النظر فيها دلالة على أن من عظيم خلق الله جل في علاه، والسماوات أكبر من خلق الإنسان، فما بالك بالسماوات والأراضين، فخلق السماوات والأراضين أكبر من خلق الإنسان. وكل ذلك أيضا من مظاهر الرد والميعاد والنشور والحشر. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أتى بكلية مظاهر الربوبية حتى يكون الإسلام سهلا على أهل الكفر وعمق الإيمان سهلا على أهل الإيمان. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وهذا أيضا فيها دلالة على أنها سماوات وليس سماء واحدة. قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. تنزيلا هذا القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ماذا تستفيدون من قوله تنزيلا؟ فهمتم السؤال؟ لا عليك يا فريد، أحسن الله عليك. إثبات العلو، نعم نعم، لكننا أثبتناه في الأولى، الثانية في لفتة أخرى. ألا له الخلق والأمر. نعم القرآن نزل. ممتاز يا سامح، تغيب تغيب وتأتينا. ممتاز يا سامح، ممتاز يا سامح. اتق الله يا سامح، اتق الله يا سامح، اتق الله يا سامح. لا تفرط ولا تتأخر يا سامح. نعم هذه فيها دلالة على أن نزل نزولا منجما، طبعا على قول ابن عباس هو نزل نزولا تاما إلى بيت العزة لاية القدر ثم نزل منجما لتبع الأحداث. قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ويلفت الانتباه هنا القرآن أيضا إلى أنه لما تكلم أتكلم على الرد والزجر لأهل الكفر، ومع ذلك ما قنطهم بعدما رد عليهم وردعهم وزجرهم، وهذه ردود قوية، وهذه ردود قوية يعني تنفرهم لا يلينون. فهنا ترى الرفق مع مع مع مع الرد، هناك الرفق. فقه الدعوة كذلك في هذا الباب. شوف قال الله تعالى الرحمن، ميلهم لاسم الله الرحمن، وأن الرحمة مفتوحة وأن الله يرحم من استرحمه. قال الرحمن على العرش استوى، واستواء الله على العرش دلالة على علوه سبحانه وتعالى وعلى علو الذات. احنا قلنا العلو ثلاثة: علو المكانة والرفعة والقدر والشأن، وعلو القهر والقدرة والجبروت. وعلو الذات، فالله على عرشه بذاته سبحانه وجل في علاه. قال الرحمن على العرش استوى، وهذا تصريح، وأوله ردا على تأويل المحرفين الذين يقولون هنا بمعنى استولى، كأنه أخذ منه ثم استرده، وهذا وصف لله بالنقص. الرحمن على العرش استوى تصريحا. ولما دخل الرجل على الإمام مالك وقال له يا إمام استوى كيف استوى، قال له الإمام مالك الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. الرحمن على العرش استوى. والاستواء يأتي على معاني ثلاثة، لأن الاستواء يأتي متعديا ويأتي لازما، وقد يتعدى بنفسه ويتعدى بآلات، يتعدى بنفسه ويتعدى بإلاء ويتعدى بعلى. إذا تعدى بنفسه فلما استوى فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما، يعني بلغ شأوه، بلغ مبلغ الرجال الرصانة والحكم في الأربعين. وتقول الطعام استوى نضج، نعم، يبقى بلغ رتبة الكمال. ويتعدى بإلى ويكون معناه القصد، وهذا قال البيهقي في الشعب في قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، يعني قصد السماء. ويتعدى بعلى وهو الذي نريده هنا، وهو معناها العلو، العلو. الرحمن على العرش استوى، والعرش خلق من خلق الله، ومن أعظم خلق الله، ممكن هو أعظم خلق الله على الأطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأراضين السبع كإبرة في فلات. ابن مسعود يقول الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. ولا بد أن ألفت الانتباه إلى استواء الله على العرش ليس حاجة، كل الخلائق يحتاجون إلى ربه، كل الخلائق يحتاجون إلى ربهم سبحانه وجل في علاه، ليس هذا حاجة. بل العرش والكرسي يحتاجان لله جل في علاه. قال الرحمن على العرش استوى. الله جل وعلا وصف نفسه بالاستواء، فلما التأويل والتحريف الاستلاء، لما التعطيل ويقال المعنى يعني هو العلو فقط، علو إيش؟ علو الشأن وعلو القهر. فيبقى الله جل وعلا قال أأمنتم من في السماء، يعني على السماء. وأدلة العلو كثيرة، وأدلة العلو كثيرة سردناها في كتب العقيدة، نحن نقف معها هنا فقط للآية. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أنت لابد أن ترى هنا عظيم ربوبية الله جل في علاه، ويدرج الأمر استدلالا لتعلم أن كل ما تراه مبهرا أنه من إبداع الله جل في علاه إن صح التعبير، ومن خلق الله جل في علاه. فاستتم الأمر عندما قال بالاستواء، قال أن هذا عن قوة وقدرة، خلق العرش والعرش استوعب الخلائق جميعا، والعرش فوق الخلائق، فوق السبع السماوات السبع، والله فوق ذلك وهو أعلم بما أنتم عليه. أبو الوليد تغيب أكثر من حال من مرة، فيعني أرجو إبلاغه لما التغيب، يعني أكثر من مرة. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فإن الله جل في علاه يملك السماوات والأراضين وما تحت الثرى، يملك الله جل في علاه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وما بينهما السحاب المسخر بين السماء والأرض، ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فكل مملوك لله جل في علاه. وهذا كما قلنا يلفت الانتباه إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه، فلا تستبعدوا أن يكون الله قد استوى على العرش، بل خلق العرش والعرش فوق الخلائق والعرش مستوعب لجميع الخلائق، هذا خلق من خلق الله جل في علاه، والله بعظيم ربوبيته على العرش استوى. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، والمعنى أن ترفع صوتك فهو أعلم به وأعلم بما كان في السر. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، السر هو ما أسره الإنسان في نفسه وأخفاه مرورا على قلبه بالخواطر، هذا قال ابن عباس وجماعة، وقيل السر ما حدثت به نفسك وأخفى ما لم تتلفظ به، يعني مر ذهنا دون تحريك الشفة واللسان عليه، فالله يعلمه. وقيل السر وأخفى السر ما يسره الإنسان من الأعمال، وأخفى هو الوسوسة، يعلمه الله جل في علاه، والمعنى يعلم إسرار عباده ويعلم ما أخفوه وما أعلنوه، وهذه إحاطة الله، إحاطة الله بكل شيء. قال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ومن تحت الثرى، الكل ملك لله جل في علاه، فكيف أخفى عليه شيء؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وهذا فيه تهديد أكيد ووعيد شديد، بل وفيه بشارة. والمعنى إن كان الله يعلم السر وأخفى فسيحاسب عليه، وإن حاسب أهل الكفر عليه زادهم عذابا، وأيضا أهل الإيمان إن أخفوا الصدق والإخلاص وجميل الفعال فإن الله يظهرها ويشكر لهم ذلك. فهذا فائدة أنه قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى منه. قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا، قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فيها دلالة على كثرة الأسماء وأنها غير محصورة في عدد، وأما في قوله لله أسماء لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، قلنا لأنها ميزة فيها وليس هذا على الحصر والقصر، وإلا فقد قال أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا تصريح في أنه لا عدد حصر لأسماء الله جل في علاه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذه أيضا فيها أنها تيسر على العبد المكلف أن يعبد الله جل في علاه عبادة السر بالمراقبة، هو يعلم أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. وهذه أيضا فيها دلالة على كفر من تكهن أو قال بأنه يعلم الغيب. قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يسمع فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأسماء الله تعالى كلها حسنى لأنها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات أخرى من صفات الكمال. وحق التعرف، حق التعرف على الله جل في علاه، وهذا يأتيك إن شاء الله في الدروس القادمة. الفوائد المستنبطة. سعادة المرء مرهونة بكتاب الله جل في علاه، سعادة المرء مرهونة بكتاب الله جل في علاه، والآخرة والأخرى بالمفهوم يعني تعاسة المرء بخلع نفسه عن الكتاب. إثبات استواء الله على العرش. إحاطة الله بكل شيء علما. الرد على المعتزلة في إثبات الأسماء لله جل في علاه. نعم، لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الترمذي. Thank you.